بسم الله الرحمن الرحيم. الزهري والتدوين الرسمي للحديث النبوي الشريف. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزهري هو واحد من أعلام التابعين، وهو أبو بكر محمد بن شهاب الزهري القرشي المدني. ولد الزهري سنة 50 في خلافة معاوية ابن أبي سفيان، سكن الشام وتوفي فيها سنة 24 و100 للهجرة. رزق الله الزهري حافظة قوية وقدرة على الاستيعاب غريبة، فقد روى البخاري في تاريخه أن الزهري حفظ القرآن الكريم في 80 ليلة. يؤكد هذا الزهري نفسه فيقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وقد سأله هشام ابن عبد الملك أن يملي على بعض ولده شيئا من الحديث النبوي الشريف، فدعا بكاتب وأملى عليه 400 حديث، فخرج الزهري من عند هشام فنادى طلبة الحديث فحدثهم بتلك 400، ثم لقي هشاما بعد شهر أو نحوه فقال للزهري: إن ذلك الكتاب قد ضاع، وأراد أن يختبره. فقال الزهري: لا عليك. فدعا بكاتب فأملاها عليه، ثم قابله هشام في الكتاب الأول فما غادر حرفا واحدا منه. يشير إلى هذه الحافظة القوية الإمام مالك بن أنس فيقول: حدث الزهري 100 حديث، ثم التفت فقال: كم حفظت يا مالك؟ قلت: 40 حديثا. قال فوضع يده على جبهته ثم قال: إن لله، كيف نقص الحفظ. ولم يكن الزهري يكتفي بحفظه للحديث النبوي الشريف، بل كان الزهري رحمه الله يقوم بتبليغ ما حفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت له مكانة عالية بين علماء عصره، وهم يشهدون على علو منزلته في الحديث النبوي الشريف بخاصة. يقول الإمام مالك: لقد كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث أحد من العلماء حتى يخرج الزهري منها، ولقد أدركت بالمدينة مشايخ أبناء 70 و80 يقدم الزهري عنهم وهو دونهم في السن، فيزدحم الناس عليه لأخذ الحديث النبوي الشريف منه. قال مكحول: ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية من الزهري. وقال عمر ابن عبد العزيز لبعض جلسائه: هل تأتون ابن شهاب؟ قالوا: إنا لنفعل. قال: خذوا الحديث النبوي منه، فإنه لم يبقى أحد أعلم بسنة منه. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أعلم بالحديث النبوي من الزهري. ويقول الليث بن سعد: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب الزهري، فإن حدث في الترغيب تقول: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه جامعا. والزهري إلى جانب تلك المكانة العالية في الحديث النبوي الشريف كان له اهتمام بالشعر والأنساب والسيرة، فقد قيل إن أول سيرة في الإسلام ألفها الزهري. قال ابن سعد: يقول أهل العلم: كان الزهري ثقة كثير الحديث والعلم والرواية، فقيها جامعا. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: حفظ الزهري الإسلام نحو من 70 سنة. وقال الذهبي في تاريخه: الزهري عالم الحفاظ وحافظ زمانه. وقال ابن حجر: الزهري الفقيه الحافظ أحد الأئمة الأعلام، وهو عالم الحجاز والشام. هذه طائفة من أقوال العلماء في الزهري رحمه الله تعالى. أما جهوده في الحديث النبوي الشريف، فيعتبر الزهري أول من كتب الحديث النبوي الشريف وجمعه بشكل رسمي بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز، فقد دون له الزهري السنن في الدفاتر، ثم قام الخليفة عمر بن عبد العزيز بتوزيع هذه الدفاتر في الأمصار الإسلامية إسهاما منه في نشر الحديث النبوي الشريف. وهكذا يجمع العلماء على أن الزهرية أول من دون السنة النبوية بشكل رسمي، وهذا ينبهنا إلى أن كراهة كتابة الحديث قد زالت أو قد زالت أسبابها، ومنها خشية كبار الصحابة رضي الله عنهم اختلاط الحديث النبوي بالقرآن الكريم. لذلك نرى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يتوجه إلى مجموعة من أهل الحديث في عصره، يطلب إليهم العمل على كتابة ما عندهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية عليه من الضياع ومن الوضاعين كذلك. فقد كتب الخليفة عمر ابن عبد العزيز إلى الأمصار الإسلامية يقول: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. ومن كتبه تلك التي أرسلها إلى الأمصار كتابه إلى أهل المدينة يقول فيه: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله، وأفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وهكذا طلب الخليفة عمر بن عبد العزيز جمع الحديث من أبي بكر بن حزم وقد كان من أعلام عصره في الحديث النبوي، وكذلك طلب كتابة الحديث من ابن شهاب الزهري. يقول الزهري: أمرنا عمر ابن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. وهذا ما أجمع عليه العلماء من أن أول من دون الحديث النبوي الشريف هو الزهري. يؤكد هذا ما ذكره الزهري إذ يقول: لم يدون هذا العلم، ويعني الحديث النبوي، أحد قبل تدويني. وتأسيسا على ما تقدم، يمكن القول إن التدوين الرسمي للحديث النبوي الشريف كان في عهد عمر بن عبد العزيز وبأمر منه، أما التدوين الفردي للحديث النبوي الشريف فقد كان في عصر النبوة وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن منه، كما أشرت في حلقات سابقة. وهكذا لم تمضي إلا فترة وجيزة بعد عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله حتى بدأت المدونات والمصنفات الكبرى في الحديث الشريف تظهر إلى الوجود. ولكن كم هي عدد الأحاديث التي نقلها الزهري؟ قال ابن المديني للزهري: نحو 1000 حديث. وقال أبو داود: حديثه 2200 حديث، النصف منها مسند، وتعتبر أسانيدها أو أسانيد الزهري من أحسن الأسانيد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا. توفي الزهري رحمه الله في 24 للهجرة عن 70 سنة ونيف، فقد حفظ السنة 70 عاما، واشترك في تدوينها ونشرها وتبليغها للناس، فحق له أن يكون من أهل الحديث النبوي الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.